الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قوله حرمت عليكم، التحريم معناه المنع من الفعل بما يرتب الإثم على الفاعل، وإنما ينطلق على الأفعال دون الذوات. فإذا علق التحريم بذات كما في هذه الآية، فقال طائفة هو مجمل يحتاج لما يفسره كما نقل عن بعض الحنفية، وقال الجمهور يقدر فعل مناسب، والفعل المناسب هاهنا الأكل. والأظهر أن ما كان كذلك من الصيغ بإضافة التحليل والتحريم إلى ذات فإنه يفيد العموم، فتحرم جميع الأفعال المتعلقة بهذه الذات ما لم يأت دليل بتخصيص بعض الأفعال، وهذا يسمى عند الأصوليين عموم دلالة الاقتضاء، وهذا القول هو الأظهر. وبالتالي لا يختص التحريم بالأكل، بل يشمل البيع والانتفاع ما لم يأت دليل على خلاف ذلك. وفي هذه الآية دلالة على تحريم الميتة وعدم جواز الانتفاع بها، وعلى الخلاف السابق في التقدير في هذه الآية يبنى الخلاف في حكم الانتفاع بالميتة بغير الأكل، على أن بعض من يرى جواز بعض وجوه الانتفاع يسلم بالعموم هنا، ويستثني بعض الصور لورود دليلها، مثل حديث شاة ميمونة عندما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميتة، فقال: هل انتفعتم بإيهابها؟ بل قال جماعة كفقهاء الحنفية: لا يجوز إطعام الكلاب والجوارح من الميتة. واستدل الحنفية بالآية على تحريم السمك الطافي لموته حتف أنفه، والجمهور على أن السمك على الإباحة. وعلى ذلك جرى البحث في حكم بيع جلد الميتة، فإن كان قبل دباغه منع منه الجمهور، وأما بعد الدباغ فيخرج على مسألة طهارته. وفي الآية نجاسة الميتة، لأن التحريم المنطلق للذوات يدل على نجاستها، ومن ذلك جلدها، فهو قبل الدباغ نجس بالاتفاق. وجلد الميتة مما يؤكل لحمه هل يطهر بالدباغ؟ موطن خلاف، فقال أحمد: لا يطهر، وسدل بالآية. وذهب الجمهور إلى أنه يطهر بالدباغ، وعمم الشافعي ذلك في غير الكلب والخنزير، وقصر أبو حنيفة المنع من الخنزير وحده لحديث إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، متفق عليه. والأولون استدلوا بالآية وبحديث: لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب، رواه أبو داود. وفي حديث جابر: لا تنتفع من الميتة بشيء. وعلى القول بنجاسة الجلد هل يجوز الانتفاع به في اليابسات، فيه روايتان عن أحمد، وقد ورد النهي عن لبس جلود السباع والركوب عليها وافتراشها. واستدل بالآية بعض العلماء على نجاسة عظام الميتة، وبذلك قال الجمهور، واستثنى أبو حنيفة من ذلك عظام ما يؤكل من الميتات. واستدل بالآية بعضهم على نجاسة قرن الميتة وظفرها وحافرها، واختلف فيما يسقط من قرون الوعول في حياتها، والأظهر طهارته إذا الساقط منها قد فقد الحياة. وأما لبن الميتة الذي في ضرعها والأنفحة، فقال الجمهور بنجاستها، وكان مما استدلوا به ظاهر الآية. وقال أبو حنيفة: والظاهرية بطهارتها، وسدلوا بإجماع الصحابة على الأكل من أجبان المجوس، وهي تصنع من الأنفحة وذبيحتهم ميتة. وقد استدل مالك بالآية على نجاسة البيضة التي تكون في جوف الدجاجة الميتة، وقال الجمهور بطهارتها لعدم مخالطتها للنجاسة. وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر، لأنها كانت تؤخذ من الحيوان الحي فلا يحكم بنجاستها. وأما الجنين فإن كان في بطن ميتة فإنه لا يحل، وإن كان في بطن من ذكي فقال أبو حنيفة لا يوكل إلا أن يخرج حيا فيذكى. وقال مالك إن تم خلقه ونبت شعره أكل وإلا فلا. وقال الشافعي وأحمد يؤكل الجنين مطلقا إلا أن يخرج حيا فتلزم ذكاته، لحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، أخرجه أبو داود. وأما شحم الميتة فنجس لا يجوز أكله ولا بيعه، وفي الحديث لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وكذلك يحرم دهن الميتة، ومثل هذا دهن السفن بجلودها. وقد نقل غير واحد من المتقدمين الاتفاق على تحريم الدم ونجاسته، وأنه لا يؤكل ولا ينتفع به ولا يطعم الحيوان، خلافا لبعض المتأخرين كالصنعاني. والآية عامة في جميع الدماء، وقد خصصها طائفة بالدم المسفوح لمفهوم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس. ففهم منها أن الدم غير المسفوح لا يدخل في عموم الآية الناهية والمحرمة، ومن ذلك الدم الذي يكون في العروق وفي اللحم، كما أن أكثر العلماء على أن يسير الدم معفو عنه في غير مائع أو مطعوم، ويفرق بين اليسير والكثير بعادة من وقع الدم عليه. وقدره الحنفية بمقدار الدرهم، ومثل الدم ما تولد منه كالقيح والصديد، ولو كان الدم اليسير دم حيض. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها، رواه أبو داود. والريق لا تحصل به الطهارة، ومثل ذلك لا يخفى. وراى الأكثر عدم العفو عن يسير دم الكلب والخنزير لتغليظ نجاستهما. وعند الجمهور أن مما يعفى عنه دم ما لا نفس له سائلة، لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فيكون مخصصا لهذه الآية. وقال مالك في دم البراغيث إذا كثر وانتشر أرى أن يغسل. واختلفوا في دم السمك والحوت الخارج منه، وجمهور على طهارة دم السمك لحديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واختلف الناس في تخصيص هذا العموم في الكبد والطحال، فمنهم من قال إنه لا تخصيص في شيء من ذلك قاله مالك، ومنهم من قال بأنه مخصوص في الكبد والطحال قاله الشافعي، والصحيح أنه لم يخصص، وأن الكبد والطحال لحم، ويشهد بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان ولا يفتقر إلى برهان. وقال القرطبي ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع على إباحته، فقد أجمع على إباحته واختلفوا في تكييفه، فقال طائفة هو لحم، وقال آخرون هو دم مخصوص من عموم الآية. وفي الآية تحريم بيع الدم وشراءه، لأن حذف متعلق التحريم من الأفعال يدل على العموم، وقد ورد في الحديث النهي عن ثمن الكلب. بارك الله فيكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته